أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل من أقبل على الزواج مع حاجته يعطى من زكاة المال؟ هل له مدخل على الأصناف الثمانية؟ من احتاج للزواج وليس عنده مال فالزواج من الحوائج الأساسية، ولو بالثانية أو الثالثة ما دام يحتاج له حاجة مهمة فهو من الحوائج الأساسية التي الإنسان يعيش بها، فله أن يأخذ من الزكاة لأنه يدخل في مسمى الفقير والمسكين. الفقير والمسكين اللذان لم يوفرا الحوائج الأصلية، والزواج منها.